لاحظ فرق النطق. واحد، الهمزة. أخ، أخت، أستاذ، سأل، رأس. اثنان، المد بالألف. بابا، ماما، آخر، آمن، هنا، أنا، سالة، مالة، عاجة، عامل، مها.